منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نعيش بإذن الله تعالى في هذه الدقائق المعدودات مع الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، وسيكون الحديث فيه بإذن الله تعالى عن الأسباب المبيحة للتيمم وما يتعلق بها. أولا، من هذه الأسباب فقد الماء. يشرع للمسافر إذا فقد الماء أصلا أو خاف الطريق إليه أو كان الماء بعيدا عنه أن يتيمم، أو إذا كان معه ماء ولكن هذا الماء لا يكفي إلا بعض أعضائه. وهذا يحصل كثيرا عند شح الماء وقلته أو أثناء السفر، فللإنسان حينئذ أن يستعمله في حاجته الضرورية من شراب وطعام ويكتفى منه بالتيمم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا إذا فقد الماء أو كان معه ماء ولكن لا يكفيه. وإذا فقد الماء فتيمم، فهل يعيد صلاته أم لا؟ يعني لم يوجد الماء فتيمم الإنسان وصلى، فهل بعد وجود الماء هل يعيد صلاته تلك التي صلاها بالتيمم؟ أجمع العلماء على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه. وهنا مسألة مهمة: إذا فقد الإنسان المقيم الماء فتيمم، هل يعيد صلاته؟ لا إعادة عليه. وبه قال الجمهور، قالوا: لأن الشرط هو عدم الماء، فإذا تحقق عدم الماء جاز حينئذ الإنسان أن يتيمم، ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى كما فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت، هل يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة بحجة فقد الماء؟ إن تأخير التيمم لمن كان يرجو الماء، يرجو وجود الماء فيؤخر الصلاة لآخر وقتها، أفضل من تقديم التيمم والصلاة بالتيمم. أما إذا يأس من وجود الماء فيستحب له عند الجمهور تقديمه أول الوقت، أن يقدم الفرض ويتيمم ويصلي في أول الوقت، وإن تيمم وصلى في أول الوقت فلا بأس. وهنا مسألة: إذا فقد الإنسان الماء فوجد إنسانا يريد أن يهديه ماء أو أن يعيره ويهب له ماء، ولكن قد يخشى من أن يمن عليه هذا الإنسان بهذا الماء، قال العلماء: من وهب للإنسان ماء أو أعاره دلوا وجب قبوله، وجب قبوله فيتوضأ بالماء ولا يتيمم. أما لو وهب له ثمنه فلا يجب عليه قبوله اتفاقا لخشية أن يمن عليه، خشية يعني أن فقدنا الماء الآن ثم جاء إنسان وأراد أن يهب لي ماء أو أن يعيرني ماء لأتوضأ به تقبله، ولكن إذا فقدت الماء وجاء قال العلماء يجب عليك قبوله. أما إذا فقدنا الماء وجاء إنسان وقال لك: أنا سأعطيك مالا تشتري به ماء، قال العلماء: لا، لمظنة أن يمتن الإنسان عليك. شراء الماء، ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يجب على من وجد الماء عند غيره أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير، فإن لم يجده إلا بغبن فاحش أو لم يكن معه ثمنه تيمم ولا شيء عليه. عدم القدرة على استعمال الماء. يتحقق عدم استعمال الماء بالمرض أو خوف المرض لشدة البرد ونحوه، أو بالعجز عن استعمال الماء. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها وما يتعلق بها، ألا وهي كيفية تيمم الإنسان المريض. اتفق الفقهاء على جواز تيمم المريض إذا تيقن التلف، إذا خشي على نفسه أو على صحته. أجمع العلماء على أنه يجوز له أن يتيمم ولا يمس الماء، وكذا إذا خاف من استعمال الماء على نفسه أو على عضو من جسده، أو خاف من زيادة مرضه أو تأخر الشفاء باستعمال الماء. وكل هذا معلوم بالعادة، يعلمه الإنسان من نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أو بإخبار الطبيب المسلم الحاذق الأمين. مسألة التيمم من شدة البرد ونحوه، هل يجوز للإنسان مع وجود الماء ولكن في شدة البرد، هل يجوز للإنسان أن يتيمم ويترك الماء؟ يجوز التيمم في السفر والحضر لمن خاف من شدة البرد الهلاك، أو خشي المرض أو زيادته أو تأخر البرء والشفاء، وذلك إذا لم يجد ما يسخن به الماء أو ما يدفئه، سواء كان الحدث الأكبر، سواء كان الإنسان على حدث أكبر أو أصغر. والدليل على هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل أو السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وذهب الجمهور إلى أن المتيمم من البرد لا يعيد صلاته، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن يسر هذا الدين، فالحمد لله على نعمة الإسلام. ثالثا، من أسباب التيمم العجز عن استعمال الماء، فالعاجز عن استعمال الماء كالمكره والمحبوس والمربوط بقرب الماء، وكذلك الخائف من إنسان أو حيوان في سفر أو حضر، له أن يتيمم لأنه عادم للماء حكما، فهو في حكم من عدم الماء. وأيضا من أسباب التيمم والأسباب التي تبيح للإنسان التيمم الحاجة إلى الماء، شح الماء وندرته وقلة وجوده. يتيمم الإنسان ولا إعادة عليه إذا اعتقد أنه يحتاج الماء الذي معه، وأنه إذا استخدم الماء في الوضوء هلك وتضرر وتأذى. فعطش الإنسان معصوم الدم، أو أن يتعذب الحيوان المحترم شرعا بسبب فقد الماء ككلب الصيد والحراسة، وكذلك إذا كان العطش مؤديا للهلاك أو شدة الأذى، كل هذا يبيح للإنسان أن يتيمم. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خاف على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.